الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال الكلام في أصول الأدب، وقد فرضنا من الكلام على العصر الجاهلي، وهذا عصر صدر الإسلام. من أعلامه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال رضي الله عنه في سرية عبد الله بن جحش التي نزل في شأنها: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. ونزل في عبد الله بن جحش وأصحابه: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهروا في سبيل الله أولئك يرجون وعد الله، الآية. لما قالت قريش إن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أحلوا الشهر الحرام وقاتلوا فيه، قال أبو بكر يرد عليهم: تعدون قتلا في الحرام عظيمة، وأعظم منها لو يرى الرشد راشد صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله رائم وشاهد. وهذا مطابق للآية: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. ولما قري أبو بكر المدينة وأصابه من الحمى ولقي من شدة الواكي ما لقي، كان ينشد ويتمثل: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وقال للأنصار: جزاكم الله، قال الأنصار يشكرهم على ما قدموا المهاجرين، قال: جزاكم الله يا معشر الأنصار خيرا، فوالله ما مثلنا ومثلكم إلا كما قال الغنوي: جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت بنا نعلنا في الواطئين فزلتي. هم خلطونا بالنفوس وألجأوا إلى حجرات أدفأت وأظلت، أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا لملت، رضي الله عنه. وعمر الخطاب رضي الله عنه روي أنه قال في انصرافه من حجته التي لم يحج بعدها: الحمد لله ولا إله إلا الله، يعطي من يشاء ما يشاء، لقد كنت بهذا الوادي، يعني ضجنان، أرعى ابنا للخطاب وكان فضلا غليظا يتعبني إذا قصرت، وقد أصبحت وأمسيت وليس بيني وبين الله أحد أخشى. ثم تمثل بأبيات تعزى لورقة بن أوفل، تعزى لأمية بن أبي الصلت: لا شيء إما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغني عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والجن والإنس فيما بينها تريد، أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد، حوض هنالك ورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما ورد. وكان عمر رضي الله عنه يستعذب الشعر الفحل ويستشهد به، وكان يوصي به ويقول: رووا أولادكم الشعر تتهذر طباعهم وترق سنتهم. وكان له نظر في الشعراء، قال يوما لبعض جلسائه: من أشعر الناس؟ فأجاب كل بما عنده، فقال: أشعرهم من يقول ومن ومن، يعني زهير بن أبي سلمى، إنه أكثر منها في آخر معلقته: ومن يكن ذا فضل فيبخل بفضله على قومه استغنى عنه ويذمم، ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن لا يكرم نفسه لا يكرم، ومن لا يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويطأ بمنسمه. يروى أن المتوكل قال يوما لجلسائه، هذا ما يتعلق بإثمار رضي الله عنه: إن أبا بكر لما تسلم المنبر هبط من مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمرقاة، يعني بدرجة، ثم قام عمر دون أبي بكر، وصعد عثمان ذروة المنبر. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول إنه نزل درجة، وعمر رضي الله عنه نزل درجة، عثمان صعد ووقف حيث كان يقف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض من حضر: ما أحد أعظم منة عليك من عثمان يا أمير المؤمنين. قال: وكيف؟ قال: لو أنه كلما قام خليفة نزل مرقاة ونزل عثمان لكنت الآن تخطبنا من قارب. فضحك المتوكل وضحك من حوله. من أولئك علي رضي الله عنه، هذه قصة يذكرها شراح مختصر خليل عند قوله صار ثمنها تسعة، صار ثمنها تسعة. يقول إن علي رضي الله عنه كان يخطب يقول: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المعاد والرجعى. فسئل حينئذ عن زوجة وأبوين وابنتين فقال: صار ثمنها تسعى على السجع أنها تعود. من شعره قوله: تلكم قريش تمناني تقتلني، فلا وربك ما بروا ولا ظفروا، فإن هلكت فرهن ذمتي لهم بذات بدقين لا يعفو لها أثر. العجيب العجيب أن صاحب القاموس في مادة بدقة قال مازني: لم يصح أنه تكلم بشيء غير هذين البيتين، وصوبه الزمخشري. ثم صاحب القاموس في كلامه على مخيس قال: سجن بناه علي رضي الله عنه، وكان أولا جعله من قصب وسماه نافعا فنقله اللصوص، فقال: أما تراني كيسا مكيسا بنيت بعد نافع مخيسا بابا حصينا وأمينا كيسا. هذا شعر، وقد قال قبله أنه لم يقل شعرا إلا ذاك، لكن وفق بينهما بأن الرجز ليس بشعر، وليس كذلك، الرجز من الشعر مثبت مقدم على النافي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. والشعر المنقول عنه كثير من الرجز وغيره، ومنهما في صحيح مسلم، في صحيح مسلم أنه لما برز في فتح خيبر لمرحب قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة أوفيهم بالصاع كيل السندرة. كان الفتح على يده رضي الله عنه، وينسب إليه وهو في ديوانه: وفي قبض كف الطفل عند ولاده دليل على الحرص المركب في الحي، وفي بسطها عند مماتي إشارة، ألا فانظروني قد خرجت بلا شيء. ومن أولئك كعب بن زهير بن أبي سلمى، والده زهير بن أبي سلمى صاحب المعلقة، ساقه الله للإسلام، ساقه الله للإسلام، وكان من خبر إسلامه أن أخا له يقال له بجير كان قد أسلم قبله، فأغضب ذلك كعب، أن أخا له يقال له بجير كان قد أسلم فأغضب ذلك كعب، وكتب إليه: ألا أبلغ عني بجير رسالة، فهل لك فيما قلت وحك هل لك، فبين لنا إن كنت لست بفاعين على أي شيء غير ذلك دلك على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك، فإن كنت لم تفعل فلست بآسف، ولا قائل إما عثرت لعلك سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك. فأجابه بجير بأبيات قال فيها: فمن مبلغ كعبا، فمن مبلغ كعبا، فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحزم، يا الله للعزة وللاتي وحده فتنجو إذا كان نجاء وتسلم، لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت من النار إلا طاهر القلب مسلم، فدين زهير وهو لا شيء دينه، ودين أبي سلمى علي محرم. وكتب إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجال من مكة ممن كان يهجوه ويؤذيه، وأن من بقي من شعراء قريش قد هربوا في كل وجه، فإن كان لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائبا. لما وصل الكتاب إلى كعب أتى قبيلته ومزينة لتجيره من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبوا ذلك عليه، فضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأشفق على نفسه، وأرجف به أعداؤه وقالوا: إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، كما قاله ذلك في قصيدته بن سعد. فخرج يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فنزل على رجل من جهينة كانت بينه وبينه معرفة، فغدا به إلى المسجد وأشار له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده، فذهب كعب ووضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم وقال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه، قال: يا رسول الله، إن كعب بن زهير قد جاءك تائبا، قد جاءك ليستأمنك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن أجئتك به؟ قال نعم، قال أنا كعب بن زهير. فوثب رجل من أنصاري وقال يا رسول الله دعني وعدو والله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعك عنه فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه. فغضب كعب على هذا الحي من الأنصار وجد في نفسه، وانشد قصيدته هذه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: بنت سعاد فقلبي اليوم متبول ومتيم إثرها لمثل مكبول، إلى أن قال: أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمور، مهلا هداك الذي أعطاك نافية القرآن فيها مواعظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاتي ولم أذنب، ولو كثرت في الأقاويل وإن كثرت في الأقاويل، إلى أن قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لسيف يستضاء به، أو لنور يستضاء به، روايتان، مهند من سيوف الله مسلول في عصبة من قريش، يمدح قريشا، في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل، إلى آخر قصيدة. يقال كان في السيرة ابن هشام إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله بعد أن أنشد القصيدة: لولا ذكرت الأنصار بخير فإنه لذلك أهل. فقال كعب: من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنع من صالح الأنصار، ورث المكارم كابرا عن كابر، إن الخيار هم بين الأخيار، ومدح. وفي هذا يقول صاحب الشنقمقية: وقد حبى كعب غداة مدحه بردة ومئة من أينقه. يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مقابل هذا الشعر بردته. ويقال إن معاوية رضي الله عنه بذل لكعب 10,000 ليأخذ البردة، فامتنع كعب. ثم لما مات كعب بعث معاوية إلى ورثته 20,000 فأعطوه هذه البردة. ومن أولئك الخنساء رضي الله عنها، وكان لها أخوان معاوية وصخر، كان معاوية أخاها لأبيها وأمها، ومات قبل صخر، فبكته في أشعار كثيرة، منها قولها: أريقي من دموعك واستفيقي، وصبرا إن أطقتي ولن تطيقي، وقولي إن خير بني سليم وفارسهم بصحراء العقيق. ثم مات بعد ذلك صخر، فأنسته مصيبتها به مصيبتها بمعاوية. وقالت فيه أشعارا كثيرة، منها قولها: قدم بعينك أم بالعين عوار، أم ذرفت إذ خلت من أهل الدار، إذا قالت: وإن صخرا لوالينا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشت لنحار، وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. وقالت فيه أيضا: أعيني يجودا ولا تجمودا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الجريء الجميل، ألا تبكيان فتى السيدة، طوي النجاد رفيع العماد، ساد عشيرته أمردا، إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد، مد إليه اليدا، فنال الذي فوق أيديهم من المجد، ثم ودا مصعدا، يكلفه القوم ما نابهم أو ما عالهم، وإن يكلفه القوم ما عالهم وإن كان أصغرهم مولدا، وإن ذكر المجد ألفيته تأزر بالمجد ثم ارتدى. من أولئك حسان رضي الله عنه، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شعره قوله في ابن عباس رضي الله عنهما: إذا ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل أحواله فضلا، إذا قال لم يترك مقالا لقائل، من منتظمات لا ترى بينها فصلا، كفى وشفى ما في النفوس، فلم يدع لذي إربة في القول جدا ولا هزلا. ومن ذلك أيضا قوله: يبكي المطعم بن علي حين مات، ويذكر قيامه في نقد الصحيفة وإجارته للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أيا عين فبكي سيد القوم واسفحي بدمع، وإن أنزفته فاسكب الدمع، وبكي عظيم المشعرين كليهما على الناس معروفا له ما تكلما، فلو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما، أجرت رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فأصبحوا عبيدك ما لبى مهل وأحرما، فلو سئلت عنه معد بأسرها وقحطان أو باقي بقية جرهما لقالوا هو الموفي بخفرة جاره وذمته، يوما إذا ما تذمما فما تطلع الشمس المنيرة فوقهم على مثله فيهم أعز وأعظم وأكرم وآبى إذا يأبى وألين شيمة وأنوم عن جار إذا الليل أظلم. وقال أيضا يعتذر من الذي قال في شأن حركة الإفك، قال يمدح عائشة رضي الله عنها: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، عقية حي من لؤي بن بغالب، عقية حي من لؤي بن غالب كراء المساء مجدهم غير زائل، مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل. فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم فلا رفعت صوتي إلي أنامري، وكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل، له رتب عاد على الناس كلهم تقاصر عنه سورة المتطاولي، فإن الذي قد قيل ليس بلائط ولكنه قول امرئ بيماحل. وهذه الأبيات تذكر بأبيات جميلة لابن بهيج الأندلسي رحمه الله تعالى، قالها على لسان عائشة رضي الله عنها، يقول: ما شان أم المؤمنين وشاني، هدي المحب لها وضل الشاني، إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني، يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني، إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني، وسبقتهن إلى الفضائل كلها، فالسبق سبقي والعنان عناني، مريض النبي ومات بين ترائبي، فاليوم يومي والزمان زماني، زوجي رسول الله لم أر غيره، الله زوجني به وحباني، وأتاه جبريل الأمين بصورتي، فأحبني المختار حين رآني، أنا بكره العذراء وعندي سره وضجيعه في منزلي قمراني، وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن، والله خفرني وعظم حرمتي وعلى لسان نبيه براني، والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني، والله وبخ من أراد تنقصي وإفكا وسبح نفسه في شاني، إني لمحصنة الإزار بريئة ودليل حسن طهارتي إحصاني. يقول فيها: ويل لعبد خال آل محمد بعداوة الأزواج والأختان، طوبى لمن والى جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنان. ويقول فيها: جمع الإله المسلمين على أبي، واستبدلوا من خوفهم بأماني، وإذا أراد الله نصرة عبده من ذا يطيق له على خلاني، من حبني فليجتنب من سبني، إن كان صان محبتي ورعاني، وإذا محبي قد ألظ بمبغضي، فكلاهما في البغض مستويان. صل أمهات المؤمنين ولا تحد عنا فتسلب حلة الإيمان، إني لصادقة المقال كريمة، إي والذي ذلت له الثقلان، خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان. ومن شعره رضي الله عنه يعير الحارث بن هشام بفراره يوم بدر وإسلامه أخاه عمر بن هشام أبا جهل، قال: تبات فؤادك في المنام خريبة إلى أن قال: إن كنت كاذبة الذي حدثتني، فنجوت منجى الحارث بن هشام، ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجى برأس طمرة ورجال. واعتذر الحارث بن هشام عن فراره، قال: الله يعلم ما تركت قتالهم حتى علوا فرسي بأشقر مزبلي، وعلمت أني إن أقاتل واحدا أقتل، ولا يضر عدوي مشهدي، فصددت عنهم والأحبة فيهم طمعا لهم بعقاب يوم مفسدي. وقد سبقت هذه الأبيات في تحسين القبيح. ولما جاء وفد بني تميم وأنشد شاعرهم، قال حسان مجيبا شاعر بني تميم، قال: إن الذوائب من فهرهم وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع ويرضى بها كل من كانت سجيته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا، قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشيائهم نفعوا، سجية تلك فيهم غير محدثة، إن الخلائق فأعلم شرها البدع. فلما فرغ حسان قال أقرأ بن حارس إن هذا الرجل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لمؤتن له، لخطيبه أخطر من خطيبنا، ولشاعره أشعر من شاعرنا، ولأصواتهم أعلى من أصواتنا. ثم أسلموا وأحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم جوائزهم. ومن أشهر شعره رضي الله عنه قوله يوم فتح مكة: عفت ذات الأصابع فالدواء، إذا أضاء منزلها خلاء، ديار من بين الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسماء. إلى أن قال: علمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء، يبارين الأسنة مصعدات، على أكتافها الأسل الظماء، تظل ديادنا متمطرات، يلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجداد يوم يعز الله فيه من يشاء. وجبريل رسول الله فينا، وروح القدس ليس له كفاء، وقال الله: قد أرسلت عبدا يقول حق إن فعل البلاء، شهدت به فقوموا صدقوه، فقلتم لا نقوم ولا نشاء. وقال الله: قد سيرت جندا هم الأنصار، عرضتها اللقاء لنا في كل يوم من معد، سباب أو قتال أو هجاء، فنحكم بالقوافي من هجانا، ونضرب حين تختلط الدماء، ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة، فقد برح الخفاء، بأن سيوفنا دركتك عبدا، وعبد الدار سادتها الإماء، هجوت محمدا صلى الله عليه وسلم فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم يقاء، لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. ومن أولئك كعب بن مالك رضي الله عنه، أحد شعراء النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة، يعني شعراء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: حسان، وعبد الله بن رواحة، وكعب بن مالك، كما قال السيوطي: وشعراء المصطفى ذو الشان ابن رواحة وكعب بن حسان. وهذا قالها هذه قالها ابن سيرين، وقال: فأما كعب، ذكر هؤلاء الثلاثة، ثم قال: فأما كعب فكان يذكر الحرب، يقول فعلنا ونفعل ويتهددهم، وأما حسان فكان يذكر عيوبهم وأيامهم، وأما عبد الله بن رواحة فكان يعيرهم بالكفر، ويقول إنه كان أخف القول عليهم قول عبد الله بن رواحة، فلما أسلموا رأوه أشد القول عليهم. يقول ابن سيرين: أسلمت دوس فرقا من بيت قاله كعب، قاله بعد حنين. وهذا البيت مع البيت الذي قبله، أنه قال: قضينا من تهامة كل ريب وخيبر، ثم أجممنا السيوف أرحناها، نخيرها ولو نطقت لقات قواطعهن دوسا أو ثقيبا. فأسلموا فرقا من هذا البيت. يقول رضي الله عنه: يرثي حمزة، ولقد هددت لفقد حمزة هدة، ظلت بنات الجوف منها ترعد، ولو أنه فجعت حراء بمثله لرأيت راسي صخرها يتبدد، قرم تمكن في ذؤابة هاشم حيث النبوة والندى والسدد، وتراه يرفل في الحديد كأنه ذو لبدة، شثن البراثن أربد. وحمزة رضي الله عنه لما أسلم أنشد أبياتا يقول فيها: حمدت الله حين هدى فؤادي إلى الإسلام والدين الحنيف، لدين جاء من رب عزيز خبير بالعباد بهم لطيف، إذا تليت رسائله علينا تحدر دمع ذي اللب الحصيف، رسائل جاء أحمد من هداها بآيات مبينة الحروف، وأحمد مصطفى فينا مطاع فاتغشوه بقول العنيف، فلا والله نسلمه لقوم ولما نقضي فيهم بالسيوف، ونترك منهم قتلى بقاع عليها الطير كالورد العكوف، وقد خبرت ما صنعت ثقيف به فجزى القبائل من ثقيف، إله الناس شر جزاء قوم ولا لقاهم صوب الخريف. ومن أولئك خبيب بن عدي رضي الله عنه، لما أسر عند قريش في حادثة بعث الرجيع، وبلغه أن القوم قد اجتمعوا لصلب به، قال: لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وكلهم مبدي العداوة ضاع، وكلهم مبدي العداوة آغن علي لأني في وثاق بمضيعي، وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي، يا الله أشكو غربتي ثم كربتي، وما جمع الأحزاب لي عند مصرعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد مضعوا لحمي وقد ياس مطمعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، وقد همت عيناي من غير مزعي، وما بي حذار الموت إني لميت، ولكن حذاري جحم نار ملفعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ومن أولئك متني بن نويرة قال: يرثي أخاه مالكا جميل المحيا ضاحك عند ضيفه، أغر جميع الرأي مشترك الرحل، وقور إذا القوم الكرام تقاولوا، فحلت حباه مستطير من الجفن، وكنت إلى نفسي أشد حلاوة من الماء المادي من عسل النحل، وكل أخ في الناس بعد ابن أمه كساقطة من إحدى يديه من الخبل، وبعض الرجال نخلة لا جنالها ولا ظل إلا أن تعد من النخل. ويحكى أن عمر رضي الله عنه قال له: وددت لو أني رثيت أخي أخو عمر وزيد بن الخطاب، مات في اليمامة استشهد فيها، قال: وددت لو أني رثيت أخي بمثل ما رثيت به أخاك. فقاله متمم: لو علمت أن أخي صار حيث صار أخوك ما رثيته. إن متمما قتل في حرب الردة، على المشهور في التاريخ أنه كان في مرتد صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: ما عزاني أحد عن أخي بمثل ما عزيتني به. والمراثي من أجود الشعر، كما قيل لأعرابي: ما بال المراثي أجود أشعاركم؟ قال: لأننا نقولها وأكبادنا تحترق. قال الشاعر: لو كان يدري الميت ماذا بعده بالحي منه بكى له في قبره، قصص تكاد تفيض منها نفسه ويكاد يخرج قلبه من صدره. يقول الشيخ حفني ناصف في شيخه وقد زار قبره بعد 40 يوما من وفاته، يقول: لما لا تجيب وقد دعوت مرارا، يكفي سكوتك 40 نهارا. وللشيخ محمد خضر حسين رحمه الله مرثية يرثي فيها نفسه، يقول: تسائلني هل في صحابك شاعر إذا مت قال الشعر وهو حزين، فقلت لها: لا هم لي بعد موتتي سوى أن أرى أخراي كيف تكون، وما الشعر بالموني فتينا عمري إن يلاقي جزاء والجزاء مهين، وإن أحظى بالرحمة فما لي من هوى سواها، وأهواء النفوس شجون، فخل فعول فاعلات تقال فيه، وناس لهم فوق التراب شؤون، وإن شئت تأبيني فدعوة ساجد بها بين أحناء الضلوع حنين، أو لها بين أحناء الضلوع حنين. ومتيم النويرة هذا هو الذي أشار إليه صاحب الشمقمقية في قوله: وكن متمما بكى متمم على الذنوب وارجو عفو معتقي. وقد قال الشيخ مختار بن حامد رحمه الله تعالى: يرثي الشيخ محمد عالي ولد عبد الودود، قال: وكان أبوكم مالكي وابن مالكي، وكان أبوكم مالكي يعني شيخي في الفقه، وابن مالكي شيخي في النحو، فلا عذر لي ألا أكون متمما، فأرثيه كما أرثى متمم من أخاه. ومن شعر الشيخ، من جميل شعره، قوله: كبرت فعدي عن أم الغويري وعن أم الرباب تبت في خيري، وقل لا للذي يدعو لغي، وإن ناهي نعم وأجل وجيري، فإنك إذ تروم وأنت شيخ بنات غيري، رمت بنات غيري ما تغير كذب، وإن تبدل الكواعب منك طرفا فغض الطرف إنك من نميري. وكان قد بلغ 100 سنة في موريتانيا، ثم هاجر إلى المدينة. يقول شابهت من قتل 100 نفس فهاجرت إلى غير قريتي. يقول عمرت ما يدكر المدكر فيه، فكيف كان هذا العمر عمره، فكيف كان هذا العمر، ها هو قد جاوز ملياراته 3 تحصى ثانيات، 20 مليون من الدقائق عصيت فيها خالقي ورازقي، تلطخت فيها 800,000 من الساعات بخطيئتي، في نحو 40,000 يوم ما برئت من ريبة ولومي، 1,000 من دهوري ما سليمت من عمل محظوري، فعشت في قرن من الزمان طوع الهوى والنفس والشيطان، ما كأبي كنت ولا كأمي ولا أخي ومن نما وعمي ولا ذويهم، وعسى يهديني للبر ربي وصلاح الدين كما هدى في الزمن الذي خلا ذاك الذي 100 نفس قتلا، لأنني كما مشى مشيت عن القرى التي بها عصيت مجاورا بطيبة مطهرة أكرم خلق ربنا وأظهره صلى الله عليه وسلم. ومن أولئك أبو سفيان بن الحارث، قال يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقت فبات ليلي لا يزول، وليل أخي المصيبة فيه طول، أسعدني البكاء وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل، لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد فقد الرسول، وأضحت أرضنا مما عراها تكاد بنا جوانبها تميل، فقدنا الوحي والتنزيل فينا يروح به ويردو جبرائيل، وذاك أحق ما سالت عليه نفوس الناس وكرب التسير، نبي كان يجد الشك عنا بما يوحى إليه وما يقول، ويهدينا فلا نخشى ضلالا علينا والرسول لنا دليل، أفاطم إن جزعت فذاك عذرا، وإن لم تجزعي ذاك السبيل، فقبر أبيك سيد كل قبر وفيه سيد الناس الرسول. يقال إنه خرج عمر رضي الله عنه ليلة في زمن خلافته يحرس، فرأى مصباحا في بيت عجوز تنفش صوفا وتقول على محمد صلاة الأبرار، صلى عليك الطيبون الأخيار، قد كنت قواما بكا بالأسحار، يا ليت الشعر والمنايا أطوار، هل تجمعني وحبيبي الدار؟ فقال عمر رضي الله عنه وراء الباب أدخليني معكما، فقالت وعمر فاغفر له يا غفار. ومن أولئك عمرو بن سالم الخزاعي، لما أعانت قريش بني بكر على خزاعة خرج عمرو بن سالم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وقف بين يديه قال يا رب إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، أبيض مثل البدر يسمو الصعودا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن سيم خسفا وجهه تربدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي في كداء الرصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم، وكان بعد ذلك فتح مكة. ومن قال الشعر من الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيما ينسب إليه أنه قال في ابنه سالم، وكان شديد المحبة له، وكان يقبله ويقول شيخ يقبل شيخه، يقول يلومونني في سالم وألومهم، يلومونني في سالم وألومهم، وجلدة بين العين والأنف سالم، وروي بنحو هذا يعني يديرونني عن سالم وأديرهم، وجلدة بين العين والأنف سالم. العجيب أن صاحب الصحاح الجوهري قال ويقال للجلدة التي بين العين والأنف سالم، ونبه على هذا الغلط في القاموس. من أخبار الطريفة أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أنت عندي كسالم والسلام، أنت عندي كسالم والسلام، فحار الحجاج ولم يدري ما يريد عبد الملك، وكتب إلى قتيبة يسأله، فأخبره بخبر عبد الله بن سالم، عبد الله بن عمر مع ابنه. وقريب من هذا الغلط الذي في الصحاح الجوهري ما حصل لابن سيدة في المحكم، فإنه لما دخل الجمار قال: وهي التي ترمى بعرفة. قال حافظ في لسان الميزان بعد أن نقل ما قاله ابن السيدة في المحكم، قال: والغالط في هذا يؤذر لكونه لم يكن فقيها ولم يحج، ولا يلزم من ذلك أن يكون غالطا في اللغة التي هي فنه. من رجز السيرة قول الطفيل بن عون السلوسي: وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صنم يقال له ذو الكفين ليهدمه، فقال: يا ذا الكفين لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك. ومن ذلك قول خالد بن وليد وهو يهدم العزة، قال: يا عزة كفرانك، يا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. ومن ذلك قول عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح في خبر بعث الرجيع، قال: ما علتي وأنا جلد النابل، والقوس فيها وتر عنابل، تزل عن صفحتها المعابل، الموت حق والحياة باطل، وكل ما حمى الإله نازل، بالمرء والمرء إليه آيل، إن لم أقاتلكم فأمي هابل. ومن ذلك ما قاله مرحب لما برز في خيبر، قال: قد أدمت خيبر وأني مرحب، وشاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. فخرج إليه عامر بن الأكوع وقال: قد أدمت خيبر وأني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. ثم خرج إليه علي رضي الله عنه وقال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كريه في غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيد السندرة. وهنا كثيرا ما يقال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وهكذا كثيرا ما اكتب هذه الياء، وهذا ما تتابع الناس عليه، وهو بهذا غير موزون، البيت بهذا غير موزون. يقال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، هكذا بكسرة فقط. وله نظائر، مثلا في الأبيات المشهورة: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة، المشهور، وتتركها بين خلائق طائقة، وهو بهذا غير موزون، بل وتفكها بين خلائق طائقة كما نقل. وأيضا قولهم: يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة، هكذا ليس بشعر. يا طالبا خذ فائدة، بعد إذا ما زائدة. ومن أولئك عبد الله بن رواحة، فقد قال عندما دخل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خلوا بين الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربين يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله. وقال أيضا في مؤتة: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. وقال أيضا: وكان قد أصيب قبله زيد بن حارثة ثم جعفر، فقال: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعلهما هديت. وقبله جعفر الذي أخذ الراية بيمينه فقطعت، وأخذ بشماله فقطعت فاحتضنها، وقال وكان ينشد يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها. يقول في شماخ مقية: إذا حملت راية الأمر فكن كجعفر أو دع ولا تستبقي، قد قطعت يداه يوم مؤتة، فلم يدعها لكمي سوحقي، لكنه احتضنها حبا لها، فيا له من سيد موفق. ومن ذلك أبيات حماس بن قيس في فتح مكة: وقد خرج، كان من قريش، خرج يتعرض لجيش المسلمين، فقال لزوجه: والله إني لأرجو أن أخدمك بعضهم، ثم قال يقبل اليوم فما لي علة، هذا سلاح كامل وألة، وذو العراضين سريع السلة. لكنه ما أسرع من هزم وفر راجعا إلى بيته، وقال لزوجه أغلقي علي بابي. فقالت فأينما كنت تقول؟ فقال إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر إكرمة وأبو يزيد قائم كالمؤتمة، واستقبلتنا بالسيوف المسلمة، يقطعنا كل سائد ودمدمة، ضربا فلا يسمع إلا غمغمة، لهم نهيج خلفنا وهمهمة، لم تنطقي باللوم أدنى كلمة. ومن بعدهم الحطيئة الهجاء، كان هجاء التمس يوما إنسان يهجوه فلم يجد، فضاق عليه ذلك وقال أبت شفتاي اليوم إلا تكلما في بشر فما أدري من أنا قائله، وجعل يدور هذا البيت في حاقه ولا يرى إنسانا يقول يهجوه، فاطلع في حوض فرأى وجهه فيه، فقال أرى لي وجها قبح الله خلقه فقبح من وجهه وقبح حامله، نسأل الله العافية نعوذ بالله مما قال. وهو الذي مدح بني أنف الناقة فارتفعوا بعد ضاعتهم، وسبق هذا في أن الشعر يرفع الوضيع. وفيهم أيضا يقول أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا، أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنى، وإن عاهدوا أوفوا، وإن عقدوا شدوا، وإن كانت النعمة عليهم جزوا بها، وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا، وإن قال مولاهم على جل حادث من الدهر ردوا فضل أحلامكم ردوا، مطاعين في الهيجا مكاشف للدجى، بنى لهم أباؤهم بنى الجد. وهذا من أجمل ما قال. ولما هج الزبرقان وقال دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطائم الكاسي، شكاه الزبرقان إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال أو ما تبلغ مروءتي إلا أني آكل وألبس؟ فقال عمر علي بحسان فجيء به فسأل عمر، فقال حسان لم يهجوه بل يعني ذكر أنه أشد من ذلك، فأمر عمر بالحطيئة فجعل في قارب بئر وألقي عليه شيء، فجزع الحطيئة جزعا شديدا وتضرع إلى عمر وقال شعرا يستعطفه به، حتى شفع فيه عبد الله عبد الرحمن بن عوف وعمرو بن العاص فيما قيل، فأخرجه عمر. فلما مثل بين يديه قال بسم الذي أنزلت، حطيئة الآن يقول بسم الذي أنزلت من عنده السور والحمد لله، أما بعد يا عمر ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصي لا ماء ولا شجر ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر، أنت الإمام الذي من بعد صاحبه ألقت إليك مقاليد أنها البشر لم يؤثروك بها إذ قدموك لها، لكن لأنفسهم كانت بك الإثر. يقال إن عمر الخطاب رضي الله عنه بكى عندما سمع هذه الأبيات. وفي هذا يقول عمرو بن العاص ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء أعدل من رجل يبكي على تركة حطيئة. ثم إن عمر رضي الله عنه أراد أن يخيف الحطيئة فجعل يستشير قومه فيه ويقول يرفع صوته حتى يسمع حطيئة ما أراني إلا قاطعا لسانه، يجوني بطست، يطوني بسكين، بل ايتوني بموسى فإنها أحد. فقالوا لا يعود يا أمير المؤمنين، وأشاروا عليه أن قل لا أعود، فقال لا أعود فأطلق سراحه. هذا آخر ما يتعلق بشعر صدر الإسلام، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.